بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد هي المنظومة الليقونية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على نبينا على أبي خير أرسلا ومن الأقسام الحديد عدة وكل واحد أتى الحمد في مرة أتى وعدة ومن أكثر نطق أتى وحدة أي وضع له حدا أي تعريفا أي تعريفا. أي المؤلف رحمة الله عليه في بعض النطق ذكر البسملة، في بعض النطق ذكر البسملة ومن بعضها ذكر البسملة. وكما تقدم معنا الخلاف في ذكر البسملة في الأشعار هو معتبر أو معتبر عند أهل العلم، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. وقد ذكر هذا الخلاف القرطبي في مقدمة تفسيره. هل البسملة تذكر في الأشعار أو لا تذكر؟ ثم بعد ذلك بدأ بالحمد، أبدأ بالحمد مصليا أي الحمد لله، أبدأ بالحمد لله وهو الحمد والثناء على الله عز وجل مصليا أي على نبينا، على نبينا أي المقصود به نبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه هي سنة الكتاب والمؤلفين أنهم يبدأون بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا معروف عند أهل العلم، وهذا معروف عند أهل العلم. فقول المؤلف أبدأ بالحمد مصليا أي بدأ بذكر الحمد والثناء على الله عز وجل مصليا على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر في البيت الثاني: ومن أقسام الحديث عدة أي دي أي من أقسام هذه الأحاديث عدة. هنا وقع مع قول المؤلف ودي من أقسام الحديث عدة. هذا البيت أو هذه اللفظة فيها لغة من ودي ومن وجه آخر ليس في هذا البيت. الأمر الأول انقصد أقسام الحديث من حديث المقول والرد فليس بصحيح حينما قال عدة، وإن قصد الواهم فهذا صواب. والواهم أن المؤلف قال ما حضر الأنواع، وجعل ذلك قال وكل واحد أتى وحدة أي وضع له حدا أي تعريفا وضابطا. إذا قلنا المؤلف وجه أقسام الحديث من ناحية القبول والرد أم من ناحية الأنواع؟ الذي يظهر أنه أراد الأنواع، أراد الأنواع وأنواع الحديث كلهم أنواع كثيرة. ولذلك هو قال ومن أقسام الحديث عدة، المراد عدة أنواع، لكنه ذكر المشهور فيها المشهور فيها. أما من ناحية القبول والرد فليس بصواب، ليس بصواب. فقال أن المؤلف قصد أنواع الحديث، أنواع الحديث فهنا قصد سليم لا أضرار عليه. ثم نأتي إلى المسألة الأخرى وهي الحديث ينقسم إلى أقسام، الحديث الذي يتلمنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا ينقسم إلى أقسام. أن الحديث الذي يأتي إلينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أقسام أو إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقوال في المسألة. منهم من قال أنه ينقسم إلى قسمين من ناحية القبول والرد، وهذا مذهب المحدثين وأكثر العلماء المتقدمين على أن الحديث إما مقبول أو مردود. المقبول يدخل فيه الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الحسن لذاته، الحسن لغيره. وأما المردود فهو ضعيف لأنواعه. فقالوا الأحاديث التي نتلقاها إما مقبولة أي أننا نقبلها ونحمل فيها كالأحاديث الصحيحة، الأحاديث الحسان، الأحاديث التي في مجموع طرقها تتقوى أو نوجها كما حملها عنها بأنواعها بأنواع الضعيف جدا المضروب الموضوع الكبر على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول أنه قول بعض المتأخرين كالسيوطي والصحاوي والجماعة أيضا أن الحديث يتفق إلى أهل الأحسن صحيح وحسن ومريض صحيح مرتبة من مراتب الحديث حسن مرتبة من مراتب الحديث ضعيف ليس بمقبول مصدر مراتب الحديث ويكون في عدة أنواع يقول أن الحديث جاء على ثلاثة أقسام ويستمد إلى بعض أقوال الأئمة تعريفهم في هذه الأحاديث وهناك قول ثالث وقول أظهرهم أن هناك أنواع عدة من الأحاديث وبعضهم يرجح أن هذا القول هو قول البيقوني ومن كان على منواله أي أحد من هذا القول والصحيح أن الحديث ينقسم إلى قسمين إما مقبول أو مرضي إما مقبول أو مرضي أما إن قصدنا الأنواع فهي كتب إن قصدنا الأنواع فهي كتب أما من ناحية القبول فهو قسمان المقبول الصحيح والأحسن والمقبول هو الضعيف الضعيف المقبول المرسل المقطع المدلس الموضوع المعروف المدرج كثير منها حديث ضعيفة وسنذكر كل واحد من هذه الأحاديث في درجها سنذكر هذه الأحاديث من هذه الدرجين أولها الصحيح وهو من أصل إسناده ولم يشتد أرجوعه يرويه عدل غامض عن يجريه مختلف في وصفه ونحله أولا أي أول هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف الحديث الصحيح ما هو الصحيح؟ الصحيح لغة ضد السقم الصحيح لغة ضد السقم قد لا صحيح أي ليس بسقم ولا سقم أي ليس بصحيح وأما الخلاف كما توفر فيه خمس شروط ما ذكر المؤلف قال اولها الصحيح اي لا يقع عن الصحيح وهو ما اختار اتقان اسناد الشرط الاول هو من دخل اسناده ولم يجد يعني ماذا سلامته من العله سلامته من الحدود سلامته من العله ثالثا ايضا عدد الرواه خامسا ضبط الرواه أولاً الصحيح وهو مقتصر اتصال الإسناد انظر أولاً الصحيح وهو مقتصر إسناده أما اتصل إسناده اتصل إسناده أي أن هذا الراوي سمع من هذا الراوي هكذا سمع من هذا الراوي إما أن يقيم أو إن كان يقيم أي يستطيع أن ينتمي به كأن يقول فلان علمني سمع هذا فلان الأجر بالجاني أو لفلان أو في هذا الأسماء يتأثر به قد تكون في الحرم قد يسافر هذا إلى هناك لكن في كل الأسماء إنما يقول مثلا المرء في الأذان دروس حاجته فلان مصريين فيكون في هذا الأسماء وصل إلى فلان فإذا أقصر وعادي أقصر الغرض فيكون في الاتصال واضح لكن عن كان ابن قيس كان يكون يقول فلان حدثني عن فلان هو يمني مع او مثلا في بلاد مجد والجبال او في بلاد الشام فهذه تتاثر الاسباب بها يعني يستطيع ان يلتقي وهذا فن مستقل فن يتعلمه اهل العلم وهو الاتصال الاسناد لذلك الف بعض العلماء روايات ترسل كالعلاوي وفي جرعة العواطي وأيضا ما ذكر أيضا من الكتاب المنزل في الأنجيل في كتاب تهديد الجمال ما يتعلق بالسماع فلان سمع من فلان وأنا أبو خالد الكريم فلان سمع من فلان فلان المهدي عن فلان، وهكذا نوع من كتب الرجال او كتب المصطلح، فلان سمع فلان، كل واحد منهم الذي سمع السماع، وهذا فرد من ظهور المصطلح. سماعات الاستيصال الاسلامي، وكما تقدم معنا ما هو الاسلام، ثم سلسله الرجال الغائبون عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام. طيب اشتق منه سلام من الشذوذ، اي ان سنده يجب ان يكون سالما من الشذوذ، والشذوذ سيأتي معنا في ذلك، وهذا الفن ايضا يدرس فيه الشذوذ، وهو ان يكون الراوي انفردا بروايه حديث او بروايه راوي، وتاتي معنا ثم عن ذلك الشيخ الثاني قال أولا الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعلم. العلة العلة علتان، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة غير قادحة كإسناد ثقة بثقة، أن يكون فلان من يوسف ابن إسماعيل، وهناك إسناد وقال أم يوسف ابن إسماعيل في السنة، هذا ثقة وهذا ثقة، فلا يسأل فلا يقال انها عله قادحه. واما العله القادحه فهذا حكم المعروف بعلم العلم، المعروف بعلم العلم، وهذا من اهل العلم من تفرغ لهذا العلم، وهو يسمى عند الجهال كما قال الامام حمد المدينه، قال انما عند الجهال جهال، انما هو الحديث ليس على حديث النبي عليه الصلاه والسلام، هذا الحديث الان فقد يكون هو الخليج معي من نوع الطريق لكنه صحيح في طريق المرأة وقد يكون هو شراء على الحديث لكنه أعلمه ورمزع بعلمة طارقة إما بعلم السماء أو عدم الإجراء أو الجيش أو قصد ذلك هذه العلم القضية التي لا يستطيع أن يعرفها إلا بهذه الجهاد الحديث فهو علم يعني لا يعرفه إلا جهاد الجهاد الفم فهو من أرض الجنوب وكما قال الإمام المريم أن جاهل يرى ما لا يدرك الأذهان نعم ومرة من مرات إلى أبو حاتم عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ليس في مسألة النبوة انظر يسأل عن حديث ويقولون حدثنا يقول هذا الحديث ليس عليه مسألة النبوة أي ما ليس له أثر ليس له أثر فلا يقول ما يتعرضه رجل صلاة الله عائد إثنان فلا لكن ماذا قال الأئمة؟ قالوا هذه كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال بعض يجي لعروف العلم الحديث تعرضوا ما هذه من الصلاة أيضا صلاة التشابيه بعد ما أنها صحة إثنان فلا صحة يعني هذا كما شرطا عدالة الرواة من هو العدل؟ هل يقال الإنسان عدل؟ اختلف العلماء في تعريف العدل منهم من يقول أن يأتي من الواجبات ويترك المحرمات ومنهم من يقول الذي لم تره معيبة ومنهم ومنهم ولكن الله تعالى أعلم أن العدل هو الإمام الذي يأتي بما أمر الله به ويترك ما نهى الله ولا يصر على ذلك هذا يقال له ثقة عدل ثم هذا هو الشرط الخامس ضبط الرواة من على الضبط على حفظ الرواة وشهد ولكن إلى قسمين حفظ صبر وهو من أجلها أي حفظ الصبر عن بعض الحجج فيما يقولون والحكم كان ضعف الكتاب وفهم الكتاب الامر يطلب الاحاديث الذي يسمعها يا شيخ وهذا الضبط حقا لان حقا يقول الانسان لكن هذا الضبط يكون احسن من ناحيه الكتابه فيجب ان يكون الراوي ضابط اي يحفظ واجب القران لانه وكان يدخل في الاحاديث ما ليس به ويحدث فجاءت الروح الان بفضل ماذا وهكذا علم كل هذا من نوع علم المصطلح لكن نحن الآن نحن بصدد